إن الحمد لله نحمده سبحانه استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفرق من كفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتمسك بها أبدا ما أبقانا، وندخرها لأهاوين ما يلقانا، فإنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والتوحيد الخالص، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء البررة وعلى صحابته الأوفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب ويندو الهارب. فاعملوا فإن العمل يرفع والتوبة تنفع والدعاء يسمع، وبادروا بالأعمال عمرا ناكسا ومرضا حابسا أو موتا خالسا، فإن الموت هادم لذاتكم يوشك أن تغشاكم دواجي ظلله واحتدام علله، فكأن قد أتاكم بغتة فأسكت نجيكم وفرق نديكم وعفى آثاركم وعطل دياركم وبعث وراثكم يقتسمون تراثكم بين حميم خاص لم ينفع وقريب محزون لم يمنع وآخر شامت لم يجزع. ألا وإن عليكم رصدا يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج، وإن غدا من اليوم لقريب، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، إن الأيام تمر مر السحاب، عشية تمضي وتأتي بكرة، وحساب يأتي على مثقال الذرة، وإن في كر الأيام والليالي لعبرة. وقد قال بعض الحكماء: إن السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة الله فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجذاذ يوم الحصاد، فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها. إن الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حظ عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. عباد الله، إن الزمن يجري بسرعة عجيبة، فهو دائب الحركة ليلا ونهارا، مؤكدا أن تقارب الزمان من أشراط الساعة، كما صح بذلكم الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. يتساءل الناس من كان منهم بلغ العشرين من عمره أو الثلاثين أو أقل أو أكثر عن تلك الأيام التي عاشها والليالي التي قضاها، فلا ينفك يراها ماضيا تركه خلفه لن يعود له مرة أخرى. يشعر الناس جميعا بذلك، صغيرهم وكبيرهم، برهم وفاجرهم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. ولقد صدق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي، حيث يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. أخرجه البيهقي والحاكم. إن هذا الحديث المنبعث من مشكاة النبوة يمثل حياة الإنسان بأنها حبل ممدود لا يدري متى ينقطع. ولأجل ذا كان لزاما على المؤمن ألا يلتفت إلى الماضي لينفجع عليه فيقنط، أو يحزن عليه فيكسل ولا يتلهف إلى المستقبل، يريد أن يعرفه قبل أوانه. ومن كانت هذه خلته فهو سلطان ولو عاش في زي المملوكين، وجعلته بداهة يحس بأنه ليس بينه وبين عظماء الدنيا إلا يوم واحد، أما أمس فلا يجدون لذته ولا يجد هو شدته، وأما الغد فإنه وإياهم منه على خطر، والموت موتر قوسة لا تخطئ سهامه ولا توسى جراحه، وما هو إلا اليوم فما عسى أن يكون، فما مضى فات، والمؤمل غيب، وما له إلا الساعة التي هو فيها، ولن يستطيع رد الأمس في اليوم الجديد. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم يحشرهم جميعا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إن الزمن عباد الله فرصة كبرى لإيقاظ ذوي الفطن لفعل الخير والتوبة النصوح وإسداء المعروف وترك ما يشين، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن الاتعاظ بالزمن ودراسة التأريخ العام وتتبع آيات الله في الآفاق وتدبر أحوال الأمم كيف تقوم وكيف تفنى، كيف تكون ذات عز، يطاول الثريا رفعة وثناء حتى سرى في جسدها داء التواكم ودب في نفوس بنيها دبيب التخاذل، فتنحدر إلى الهاوية انحدار جلمود صخر حطه السيل من علي. إن التطواف المتمحص هنا وهناك يعود بثروة طائلة من العبر والعظات تزيد العبد معرفة بربه ويقينا بقدرته وعظمته، وأن من يعش يكبر ومن يكبر يمت، والمنايا لا تبالي ما أتت، وكل اجتماع فإلى افتراق، والدهر ذو فتح وذو إغلاق، وكم من أمة سوف يكون غيرها وسوف يفنى شرها وخيرها. وإلا فأين ثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ وأين فرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد؟ أين عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أين أبرهة؟ أين قارون؟ أين الأكاسرة؟ وأين القياصرة؟ أين الجبابرة والصناديد الأبطال؟ طوتهم الأرض بعد حين فافترشوا التراب والتحفوا الثرى، فأصبحوا خبرا بعد عين وأثرا بعد ذات. ألا وكأننا في هذا البيت المبارك نتذكر إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت، وكأننا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل البيت الحرام تعلوه السكينة وهو يردد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ألا فاعلموا عباد الله أن الزمان سيدور دورته، وأنه سيأتي على هذا البيت العتيق الشامخ زمان يقتلع بناؤه حجرا حجرا، يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، رواه البخاري. ففي هذا الحديث عباد الله إيذان بانتهاء الحياة الفانية والوقوف أمام فاطر السماوات والأرض جميعا حفاة عراة غرلا، ما منا أحد إلا وسيكلمه ربه كفاحا دون ترجمان، لا يستثنى منا صغير ولا كبير ولا أمير ولا وزير ولا حر ولا عبد ولا ظالم ولا مظلوم. نعم سنقف جميعا، ورب الكعبة: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. سنقف جميعا عباد الله أمام الملك الجبار، فهل انتبهت لذلك أيها الظالم؟ ألا ترعوي وترفع الظلم عمن ظلمت قبل أن لا ينفع دينار ولا درهم؟ تب إلى ربك قبل أن يدركك الأجل. نعم أيها المسلمون سنقف جميعا أمام الجبار جل وعلا، فهل تنبهت لذلك أيها الغاش وأنت أيها المخادع؟ نعم سنقف جميعا أمام الواحد الأحد، فهل انتشلت نفسك أيها المعجب بوظيفتك الزاهي بوسامك؟ ماذا تشعر به من ذلك كله إذا تجردت وخليت بنفسك؟ ألست تكون أنت وعراة الفقراء سواء؟ نعم عباد الله سنقف أمام الخالق جميعا، فهل لا أدركت نفسك أيتها الفتاة المسلمة؟ أين أنت من هذا الموقف العظيم؟ أين أنت من هذا الموقف العظيم؟ أين أنت من هوله وطوله؟ أين أنت يوم تنكشف عورتك وتنشر صحيفتك؟ ألا تتوبين إلى الله؟ أما تقلعين عن معصية الله وعن إغواء عباد الله بمفاتنك وإبداء حواجبك المزججة وعيونك المكحلة حيث تفعلان بالألباب كما تفعل الخمر، وعطرك الذي يشد حاسة الشم من بعيد فتحركين جانب الفجور في الرجال وتشعلين كوامن الشهوة لديهم فتتقد كالنار المتأججة في الصدر وتمتد بالتالي سريانا كاللهيب إلى كل جارحة من جوارح الرجل. ألا تتذكرين نار جهنم؟ ألا تفقهين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: رأيت النار وإن أكثر أهلها النساء؟ نعم عباد الله، سنقف جميعا أمام ربنا وخالقنا ومولانا في يوم كان مقداره 1000 سنة، يوم الزلزلة والغاشية والقارعة، يوم الحاقة والدين، وما أدراك ما يوم الدين. عباد الله، إن شهر رمضان قد أوشك تمامه وإسدل ستاره، إن شهر رمضان قد أوشك تمامه وإسدال ستاره قاب قوسين أو أدنى، بعد أن ظل المسلمون 29 يوما منه ينالون من نفحات ربهم، فما أسرع من قضت الأيام وتلاشت الذكريات وكأنها أوراق الخريف عصفت بها ريح القدر. شهر رمضان، أين هو شهر رمضان؟ ألم يكن بين أيدينا؟ ألم يكن ملء أسماعنا وملء أبصارنا؟ لم يكن إلا طرفة عين حتى انقضى موسم التقوى، وبلابل الروح قد هدأ تغريدها وإلى الله المصير. فيا أيها المذنب، يا أيها المذنب، بدل اهتمامك لك باهتمامك بك، واسرق منك لك فالعمر قليل، تظلم إلى ربك منك واستنصر خالقك عليك. أتروم حصادا في هذا الشهر المبارك وأنت لم تبذر بعد؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هل التفت إلى نفسك أيها المذنب وتفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت من قبحها وشناعتها؟ أما لو كانت للذنوب روائح لما جلس أحد منا في هذا المسجد؟ فأف ثم أف لنفس مريضة انسلخ عنها شهر رمضان ومن سلخت عن قبيح عادتها. ألا وإن قلة التوفيق من قلة الاعتراف بالذنب. ورحم الله ابن سيرين فلقد حمل دينا فسئل فقال: إني لأعرف الذنب الذي حمل به علي الدين، ما هو؟ قلت لرجل منذ 40 سنة: يا مفلس. الله أكبر ولا إله إلا الله. أيها المسلمون، قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فليس ندري من أين نؤتى، والجزاء من جنس العمل. أولئك قوم جعلوا رضا الله فوق أهوائهم فأذعنوا لكل صغيرة وكبيرة وسلموا تسليما. لقد كان الراعي منهم أشد حنانا على من يرعى من الأم على ولدها، وكان العالم منهم لا يألو جهدا في إرشاد العامة إلى مناهج الحق معذرة إلى الله، وكانت المرأة فيهم عفة الفؤاد طاهرة الذيل حرة لا تزني. أولئك قوم كانت الدنيا عندهم وديعة حتى ردوها إلى من ائتمنهم عليها. ألا إن من حمد الدنيا ذم الآخرة، وليس يكره لقاء الله إلا مقيم على سخطه. ورضي الله عن ابن مسعود حيث يقول: زاهدكم راغب ومجتهدكم مقصر، ومجتهدكم مقصر وعالمكم جاهل. فيا مؤخرا توبته بمضل التسويف لأي يوم أجلت توبتك؟ كنت تقول: إذا شبت تبت، وإذا دخل رمضان أنبت. فهذه أيام رمضان عناقد قضت، كنت في كل يوم منه تضع قاعدة الإنابة لنفسك، ولكن على شفا جرف انهار. ويحك تعطر بالتوبة والاستغفار، فقد أزكمتك روائح ذنوبك، ولا تقنع في توبتك إلا بمكابدة حزن يعقوب أو بصبر يوسف عن الهوى، فإن لم تطق فبذل إخوته يوم أن قالوا: وإن كنا لخاطئين. ثم اعلم يا رعاك الله أن التائب من الذنب إذا صدق في توبته أحبه الله وأحياه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ألا إن من خاف الله أخافه الله من كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء. وهكذا أيها المسلمون، تنطوي صحيفة رمضان وتقوض سوق كانت عامرة بالخيرات والحسنات، ربح فيها من ربح وخسر من خسر وحرم من حرم على تفاوت كبير في درجات الربح أو الخسران أو الحرمان. وما لنا إلا الصبر على ألم فراقه، نودعه وأشواقنا لم تزل ودموعنا في المآقي والغصة في الحلوق جارحة وأعيننا لانصرامه في أرق، وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراق رمضان لمحزونون. فأحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم وتقبل منا ومنكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن للمسلمين في عامهم عيدين لا ثالث لهما حكما شرعيا. ومن جهة المعنى والواقع، فإن كل يوم لا يعصى فيه ربنا فهو عيد، كما قال علي بن أبي طالب: والعيد عباد الله مسرح للاستئناس البريء، البعيد عن الصخب والعطف، البعيد عن الصخب والعطف بيتا ومجتمعا وإعلاما. وإنه متى تجاوز الناس حدود الله في أعيادهم من لهو محرم وطرب ومعازف فما قدروا الله حق قدره وما شكروه على آلائه. ولقد رأى أحد السلف قوما يعبثون في يوم عيد بما لا يرضي الله، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين. نعم، عجبا لأمثال هؤلاء، عجبا لأمثال هؤلاء عباد الله، نهارهم في دجنة وليلهم جهوري، ألذ ما عندهم سمر العشاق أو شغل المشغولين بالفراغ، عبادتهم نذر وغوايتهم غمر، لا يعلمون أي ميزة لصيام الست من شوال أو آخر ساعة من يوم الجمعة أو ثلث الليل الآخر، ويكادون يفتقدون القشعريرة التي تستمطر بها بركات السماء. قبيل العيد يعقدون الجلسات غير المباركات عن معاقد العزم في شد الرحال في إجازة العيد إلى مجاري الأنهار وشواطئ البحار في بلاد الكفار أو بلاد تشبهها، في رحلات عابثة أدنى سوئها الإسراف والتبذير. ناهيكم عما يشاهد هناك من محرمات ومخازي تحلق الدين لا تحلق الشعر. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى ناراهما، رواه أبو داود والترمذي. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله قد فرض عليكم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير صاعا من بر أو أقط أو تمر أو زبيب أو شعير. وإن بعض الناس هداهم الله يؤدون زكاة الفطر من النقود، ألا فليعلموا أن القيمة لا تجزئ في دفع زكاة الفطر على الصحيح. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها قبل خروجه لصلاة العيد، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين. ألا فأخرجوها رحمكم الله طيبة بها نفوسكم راضية بها أحوالكم. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.